الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد توقفنا في المرة السابقة عند جمع المؤنث السالم فيما خرج عن الأصل. قلنا أن الأصل أن الأسماء المعربة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. خرج عن هذا الأصل فروع، منها الأسماء الستة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء على المشهور، وكذلك المثنى خرج يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، كما المذكر السالم خرج يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وكذلك مما خرج عن الأصل جمع المؤنث السالم، فإنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. تفضل كده يا عم الشيخ، تفضل اسمع اقرأ، اسمع شغل الميكروفون ودي اشتغل يا شيخ. مقولات فولاته هو ما جمع بالالف والدائره بيديه وما سمي بالالف منهما فينصب بكسره نحو خلق الله السماوات والارض واصطفى البنات. الباب الرابع ما خرج عن الاصل ما جمع بالالف والدائره مزيدتين كهداه وزينبات فانه ينصب بالكسره نيابه عن الفتحه تقول رايت كهداه والزينبات. قال الله تعالى خلق الله السماوات أصطفى البنات. فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل تقول جاءت الهداة فترفع بالضمة ومررت بالهداة فتجر بالكسرة. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهداة كهند وهداة أو بالتاء كطرحة وطرحات أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات أو المكتوبة كصحراء وصحراوات أو يكون مسماه مذكرا كاصطف واصطفات وحمام وحمامات. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية وحيله كضخمة وضخمات أو تغيرات كسجدة وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه والثاني قلبت ألف ويا والثالثة قلبت همزة واو. ولذلك أعلنت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن ذكرت أن جمع بالألف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالسيادة ليخرج نحو بيت وأبيات وميت وأموات فإن التاء فيهما أصلية فيوصلان بالفتحة على الأصل تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. قال الله تعالى وكنت أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو أموات وغزات وغزاتا فإن التاء فيهما وإن كان زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية لأنها منقلبة مع الأصل. ألا ترى أن الأصل قضية وقضية أن الأصل قضية وغزوة فتح الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا مما خرج عن الأصل كذلك جمع المؤنث السالم. الإمام ابن مالك رحمه الله، الإمام ابن هشام عدل عن قولهم جمع المؤنث السالم فقالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ثم اعتراض، لأن هناك اعتراض. حاصل هذا الاعتراض هم يقولون جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده. يقولون جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين، من كم؟ مؤنث يعني، ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء مفرده. فقالوا وجدنا بعض المفردات